ألفت مسامعنا نقاء حدائه، وغدا ستشهد عند يوم حسابي بالخير، إذ قد كان يرفع راية نفعا لدين الله في استعذابي، يرقى بصوته والكثير تخلف، يرجو من الرحمن حسن ثوابي، هجر المعازف والغناء تقربا، لم يبغ دنيا زينت بسرابي. أشراك عبد الله بالأثر الذي أودعته في لب ذي الألباب، ذكرتنا ونصحتنا ووعظتنا في الله قولا طيب الإطناب. بشراك عبد الله بالأثر الذي أودعته في لب ذي الألباب، ذكرتنا ونصحتنا ووعظتنا في الله قولا طيب الإطناب. فاشمله يا رب العباد برحمة تنجيه من نار وسوء عذاب، أسكنه جنات الخلود منعما تغدو له دارا وحسن مآب. بالأثر الذي أودعته في لب ذي الألباب، ذكرتنا ونصحتنا ووعظتنا في الله قولا طيب الإطناب.